بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المرداوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود، وصبر لفقد الإلف في حالة الصبي، وفطم عن المحبوب والمتعود، فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى الناظم رحمه الله رحمة واسعة من الكلام عن أمر الزكاة وبعض أحكام الزكاة، تطرق إلى مسألة الصيام، فسار في شرحه أو في نظمه هذا على ذكر أركان الإسلام، فابتدأ هنا بالصيام قائلا: وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود. الصيام عبادة عظيمة من العبادات، وهي كما هو معلوم التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهي كما قال الناظم رحمه الله عبادة سر، يعني أن هذه العبادة هي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وهذه العبادة يقول الناظم ضد طبع معود، معنى ذلك أن هذه العبادة خلافا لما اعتاده الناس من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وفي هذه العبادة تربية للنفس على الصبر، وتربية للنفس على الامتناع والمجاهدة. ولا شك أن الصيام مدرسة عظيمة من مدارس التوحيد ومن مدارس الأخلاق ومن مدارس التربية. قال بعد ذلك: وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي، أو من حالة الصبا، يعني قد يصح هذا القول، وفطم عن المحبوب والمتعود. صبر لفقد الإلف من حالة الصبي، معنى ذلك أنها حبس للإنسان عما تعود عليه، فحال هذا الحبس كحبس الصبي عن الرضاع، حبس الصبي عن الرضاع وهو الفطام، فإن الصبي من المنفعة له أن يفطم بعد أن تتم الرضاعة أو الرضاعة له في حولين كاملين، فمن المنفعة له أن يتغذى، فكان أيضا فيفطم عن الحليب مع أنه شيء يرغب فيه، فكذلك الإنسان يفطم نفسه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات والأمر الذي تعود عليه. قال: وفطم عن المحبوب والمتعود، أي ما تحبه نفسه من الملذات المباحة. قال: فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي. ثق أي بموعود الله تبارك وتعالى الوارد في الحديث القدسي في قوله جل وعلا: والصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. طيب، الصلاة لله تبارك وتعالى والزكاة لله تبارك وتعالى، فما في الميزة؟ في قوله الصوم لي وأنا أجزي به. معنى ذلك قال بعض أهل العلم أي أن الصوم يعطي الله جل وعلا فيه على غير المعتاد، في أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنات فيه عظيمة، جزاء من الله تبارك وتعالى. وقيل أيضا المعنى أن هذه العبادة لا تدخل في أخذ الحسنات من المظلومين، أي أن المظلومين يأخذون الحسنات ممن ظلمهم إلا في الصيام، الصيام لا ينقص منه شيء، فهو من العبادات التي لا تدخل فيها المحاصصة. ومعنى ذلك أنه قد ورد في الحديث أن الرجل يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، قيل إلا الصوم فإنه لا يؤخذ منه شيء، فهو لله تبارك وتعالى. نعم. وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد، تغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لسعدي. قال وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد، عن ذلك حافظ عليه بصومه، الصيام الصحيح، الصيام المقبول، الصيام الكامل، حافظ عليه. قد جاء في الأحاديث أن الصوم أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان على الجر. وفي حديث جبريل المشهور كذلك. فإذا الصوم من أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام، فلا ينبغي التهاون فيه. وتارك الصيام تهاونا فاسق وآثم ومفرط، أما تارك جحودا أو نكرانا فلا شك أن هذا مخرج من الملة، لأن الصيام أو صيام شهر رمضان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ثم قال تغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لسعدي. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد في كل ليلة، أو ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، في رواية يا باغي الخير أقبل. فإذا هذه من خصائص شهر رمضان، أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، يعني تسلسل تقيد. نعم. ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي، ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل تعبدي. نعم. قال ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي. جاء في قول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان، وهذا الأثر لا يصح، لا يصح لا موقوفا عن أنس ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصح المستند الدليل فإذا لا يصح القول بهذه المسألة، فهذا الأمر أمر غيبي ولا بد من القول فيه أو من القول به أن يكون مستندا إلى دليل صحيح. فقال ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي. الشيطان تصفد فيه كما مر معنا في الحديث، وتصفد فيه الشياطين، ما معنى تصفد الشياطين؟ قالوا تقيد، فيكون أثر ذلك أنه تضعف وسوستها للناس في فعل المعاصي، تضعف هذه الوسوسة للناس في فعل المعاصي. نعم. ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل تعبد. في جملة القول أن الرزق وغير ذلك من أبواب الخير تفتح للعباد في هذا الشهر، ولكن لا أعلم دليلا خاصا على أن الرزق يبسط في شهر رمضان بالذات. وأما إن كان المراد أنه شهر عطاء ومنه من هذا الباب، وأن الفقراء ينتفعون منه من أموال الأغنياء ومن أموال ذي الجده، فلا شك أن هذا أمر صحيح، هذا أمر صحيح. ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل تعبد، لأن الحال في رمضان حال يساعد على الطاعات، إقبال الناس على العبادة، والشياطين تصفد، والناس في صيام، والنفس ضعيفة بسبب الصبر على الجوع وعلى العطش، والناس في المساجد، فهذه كلها مما تساعد على فعل العبادات، ولذلك تكثر العبادات في رمضان من الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن ومن التصدق ومن المكوث في المساجد وغير ذلك من أنواع العبادات، فهو من أجل المواسم، هو من أجل المواسم. ولا شك أنه أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى لما يحصل فيه من كثير من الطاعات. نعم. تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فصلت فلترصدي، فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة، وأعظم بأجر المخلص المتعبد. قال تزخرف جنات النعيم وحورها، قد ورد في ذلك حديث أن الجنة أو إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول، إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول. والحديث لا يصح، أخرجه الطبراني وهو منكر، أخرجه الطبراني وهو منكر فلا يصح. قال لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، وقد خصه الله العظيم بليلة، هي ليلة القدر، على ألف شهر فضلت فلترصدي، فلترصدي في قوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها، التمسوها معنى ذلك الحرص على موافقة ليلة القدر. والله جل وعلا عظم شأن هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة، فهي خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. وما المراد بقوله جل وعلا خير من ألف شهر؟ المراد بذلك الخيرية في العمل، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، ومعنى ذلك أن العمل فيها يتضاعف، العمل فيها يتضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يحرص الإنسان في هذه الليلة، في ليلة القدر، على أن يقومها بأي نوع من أنواع العبادات، بصلاة التراويح، بصلاة القيام، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالاستغفار، وبنحو ذلك من العبادات، فكل ذلك يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم قام ليلة القدر، في قوله من قام ليلة القدر. قال: وقد خصه الله العظيم بليلة، هذه الليلة عظيمة، ولذلك أنزل الله جل وعلا فيها القرآن، وفيها تنزل الأقدار. ما الدليل على ذلك؟ ها، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن هذه الليلة مما أيضا تنزل فيه الأقدار المتعلقة بالحول بالسنة. قال: فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة، وأعظم بأجر المخلص المتعبد. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. قال: فقلت آمين. هذا الدعاء على من أدرك رمضان ولم يغفر له. السبب في ذلك، لماذا لم يغفر له؟ إما أنه فرط في الصيام، أو أنه فرط في التقرب إلى الله جل وعلا في هذا الشهر الذي هو شهر العبادة، شهر الصلاة وشهر القرآن وشهر الصدقة وشهر التوبة وشهر الاستغفار، ففرط في ذلك، فخرج عليه الشهر ولم يكن من عتقاء الله جل وعلا من النار، لأنه في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. فهذا مر عليه الشهر وخرج عليه الشهر وهو ليس ممن غفر له، هذا غبن، خسارة عظيمة. ما مر عليك يوم ولا يومان ولا ثلاثة، يمر عليك شهر كامل ولا تكون ممن غفر له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين في الدعاء عليه: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الدعاء عليه. بالمقابل، الإنسان المخلص المجتهد في العبادة المثابر الذي يحيي ليله بالقيام ويحيي نهاره بالصيام ويقرأ القرآن ويتصدق وينوع في العبادات مع إخلاص ومتابعة، فلا شك أن هذا الفائز، وهذا الذي يحقق المقصود من الصيام، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. فقم ليله واقطع نهارك صائما، وصم صومك عن كل موهن ومفسدي، وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد. نعم. قال: فقم ليله واقطع نهارك صائما، وصم صومك عن كل موهن ومفسدي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث أحاديث واردة في مسألة غفران الذنوب السابقة فقط في رمضان، في الصيام وفي عموم القيام وفي خصوص قيام ليلة القدر. فيحافظ الإنسان على ليله بالصيام وعلى على ليله بالقيام وعلى نهاره بالصيام، ويحرص في صيامه أن يصون هذا الصيام عن كل موهن، يعني كل مبطل ومفسد. الموهن أو الموهن المبطل المفسد، يكون هذا من باب التأكيد. وصم صومك عن كل موهن ومفسدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم أو إني امرؤ صائم. فيحرص على أن لا يجرح صومه، على أن لا ينقض صومه، وعلى أن لا ينقص من صومه. هناك ما سيأتي معنا، هناك نواقض للصيام وهناك نواقص للصيام. نعم. قال: وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد. الزور هي في العصر الشهادة، شهادة الزور. وقال بعض أهل العلم الإنسان يترك الزور معنى ذلك أن يترك المعاصي، لأنها من قبيل الافتراء، من قبيل الشهادة الباطلة، من قبيل الفعل الخاطئ. جميع المعاصي يتركها في صيامه ليحافظ على صيامه. نعم. فإن شتم اشرع قوله أنا صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي، ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي. نعم. قال هنا فإن شتم اشرع قوله أنا صائم، يعني إذا شتم يقول أنا صائم، أنا امرؤ صائم، وهذا فيه إعلام للرجل الذي شتمه أنه ما منعني من مقابلة القول لك إلا هذه العبادة العظيمة وهي الصيام، وليس في هذا رياء. لماذا ليس في هذا رياء؟ أولا لأن الناس في رمضان الأصل أن جميع الناس يصومون، فلذلك أنت إذا قلت لإنسان أنا صائم ليس في هذا الشيء من الرياء، وإنما أنت تعلمه بتذكير له بحاله، فأنت تقول له إني صائم، أي وأنت صائم يجب عليك أن لا تقول مثل هذا الكلام، وإني صائم يمنعني من الرد عليك أنني متلبس بهذه العبادة العظيمة التي أريد بها تحقيق التقوى لله جل وعلا لعلكم تتقون. فتقول له إني صائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي رواية فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وفي رواية فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قاتله يعني ضربه أو نحو ذلك. قال لتذكير نفس، تذكر نفسك، أو لوعظ لمعتدي، تعظ هذا الذي اعتدى عليك. قال ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي. هذا الذي يخاف أو يتضرر من الجوع، يصل به الجوع الشديد خوف الهلاك، أو يصل به العطش الشديد خوف الهلاك، يخاف أن يموت، فهذا له أن يفطر، له أن يفطر ولا حرج عليه، ويقضي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا لا يجب عليه أن يستمر، وقد يؤدي هذا إلى تلف في جسده أو قد يؤدي إلى الموت، ربما يؤدي إلى أضرار عليه في كليته، أو يؤدي إلى هلاكه، فمثل هذا لا يكون واجبا عليه الصيام، بل هنا قد يقال يجب عليه هنا أن يفطر. قال ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي. أذى شبق، الشبق مأخوذ من تشقق الأنثيين كما قال بعض أهل العلم، ومعنى ذلك أن الشبق وهو شدة الشهوة تزيد عليه، فيخشى على نفسه المرض من شدتها بما يؤدي إلى مرض فيه، ففي مثل هذه الحال هذا يعد من الأمراض، في مثل هذه الحال ليس مجرد وجود الشهوة أو الرغبة أو تحريك ذلك في النفس، ليس مجرد التفكير في ذلك يجوز له أو يجيز له أن يفطر، وإنما المراد بذلك الشبق الذي قد يؤدي إلى المرض، فيكون في ذلك رخصة له عن أن يفطر ويقضي يوما بعد ذلك. فحال هذا كحال المريض. ولا يدي يعني ليس عليه فدية أو كفارة أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يقضي بعد ذلك. نعم. وإن تبغي أسنى الصوم نفلا تصومه، فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه، ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي. هنا بدأ الناظم رحمه الله في الكلام عن مستحبات الصيام، والحقيقة أن الناظم شوقنا لشهر الصيام، فأتانا هذه الأبيات وأتت هذه الأبيات قبل موسمها، ولكن على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إدراك شهر الصيام ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يعيده علينا أزمنة عديدة وسنين مديدة. قال: وإن تبغى أثنى الصوم نفلا تصومه، يعني إذا أردت السنن في الصوم النافلة تصومه، فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، أي أن داود كان يصوم يوم ويدع يوما، هذا أفضل الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث متفق عليه. والحرص على النوافل فيها منافع كثيرة، منها أن الإنسان لا ينقطع عن العبادة، ومنها أن الإنسان يجبر ما حصل من نقص في الفرائض، يجبر لما حصل من نقص في الفرائض. فلذلك إذا حرص على نوافل الصلاة كان في هذا جبر لما يحصل من نقص في صلاة الفريضة، وكذلك في النافلة في الصوم، كذلك في النافلة في الزكاة. قال: ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي. جاء في الصيام، صيام النافلة، في ما يتعلق بالثلاثة الأيام جاءت أحاديث. أما ما يتعلق بالاثنين فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. حينما سألت معاذة رضي الله عنها أو رحمها الله عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل يوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قالت لها: من أي الشهر كان يصوم؟ أي الأيام التي كان يصومها؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. معنى ذلك يصوم يوم مثلا في أوله وفي وسطه وفي آخره، أو في الثلاث البيض أو نحو ذلك. وجاء في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. قال عليه الصلاة والسلام: وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. إذن الثلاثة الأيام البيض المقصود بها إيش؟ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولماذا سميت بالثلاثة الأيام البيض؟ قوة القمر، يكون فيها القمر بدرا، يكون فيها القمر بدرا، فهي بيضاء مضيئة، أي ليالي هذه الأيام تكون بيضاء مضيئة، فإذن رغب في الصيام فيها. إذن الخلاصة أنه يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر متفرقات أو مجتمعات، وأفضل ذلك أن يصوم الثلاث البيض، وأفضل ذلك أن يصوم الثلاث البيض. فإن وافقت الخميس أو وافقت الاثنين فهو خير على خير كما يقال، وإن لم توافق فإنه للإنسان أن يصوم الاثنين والخميس، وأيضا أن يصوم الثلاث البيض من كل شهر، وهذا فيه لا شك من الخير والأجر للإنسان. نعم. ومتبع شهر الصوم صوما بستة جزت سنة من جامع ومبدد، وعامين يجزي صوم يوم معرف، وعن يوم عاشورا بالعام أسندي. وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهدي. نعم. قال ومتبع شهر الصوم صوما بستة، أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. كيف كصيام الدهر؟ قالوا الحسنة عشرة أمثالها، ورمضان كم يوم؟ ثلاثون يوما. إذن كم هذه؟ 300 حسنة. وستة أيام كم حسنة؟ 60 حسنة. فهذا مجموعة 60 و300، هذه سنة كاملة. هذا ما ذكره أهل العلم والله أعلم. وعلى كل حال، وأظنه ورد في حديث عند النسائي، تفسير ذلك ورد في حديث عند النسائي. فهذا أيضا من السنن الواردة في الصيام، من الفضائل الواردة فيه كذلك، لأن فيه صيام الدهر. إذن شهر رمضان، صيام شهر رمضان مع ستة أيام من شوال، فكأنما صام السنة كلها، فكأنما صام السنة كلها. قال وعامين يجزي صوم يوم معرف يوم عرفة، وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي. في الحديث من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة أمامه وسنة خلفه، وجاء في رواية سنتين ماضية ومستقبلة. هذا في فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج، لأن الحاج لا يصوم يوم عرفة. قال وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، يعني يوم عاشوراء يكفر الله جل وعلا به ذنوب سنة ماضية، في قوله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة ماضية. عندما نلحظ سرد الناظم رحمه الله لهذه الفضائل، يعني يتذكر الإنسان فضل الله جل وعلا عليه. حينما ننظر في كلام الناظم رحمه الله في سرد هذه السنن بعد ذكره لشهر الصيام، نتفكر في فضل الله جل وعلا علينا، كيف أنه جعل السنة كاملة مواسم للخيرات. فما إن ينتهي الإنسان من شهر رمضان حتى يأتي على الست من شوال، ثم بعد ذلك يصوم الاثنين والخميس والثلاث الأيام من كل شهر، ثم تأتي العشر من ذي الحجة التي فضائل الأعمال فيها لا توازيها أيام في طيلة العمر، ثم بعد ذلك شهر إيش؟ محرم. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهكذا يستمر العبد في هذه الخيرات والفضائل، من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صيام الاثنين والخميس، فيأتي شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صامه كله. وهكذا الإنسان في فضائل لا تنقطع، وهي مواسم يتعرض فيها العبد لنفحات ربه من المغفرة وتكفير الذنوب. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، أن الإنسان في يومه وفي ليلته لا يحرم نفسه الأجر، يكون يومه في صيام، في عمل صالح، في عيادة مريض، في زيارة قريب، في إحسان إلى جار، وفي غير ذلك. ويكون ليله في علم وفي عبادة وفي أنس وفي قراءة وفي نحو ذلك. من العبادات، فليلك في طاعات ونهارك في طاعات، وتأتيك مواسم عظيمة مثل هذه المواسم التي فيها تكفير للسيئات كصوم يوم عرفة أو كصيام عاشوراء وغير ذلك، فلا شك أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. نعم. قال: وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، قرأت في عرفات، وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهد. الحاج في عرفات لا يصوم، وبعض أهل العلم قال لا يجوز له الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم في عرفات ولم يصم، وأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بقدح لبن وهو واقف عليه الصلاة والسلام على بعيره في عرفة، فشرب منه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم. ولا يصوم الحاج لأن المطلوب يوم عرفة الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء، فإذا صام الإنسان أصيب بالضعف، أصيب بالخمول، رغب في الدعاء والراحة والنوم، وتكاسل عن العبادة، فكان الأفضل في حقه بل الأوجب في حقه هو الفطر وليس الصيام، بخلاف غير الحاج فإنه لا يفوت على نفسه مثل هذه النعمة العظيمة وهي صيام يوم عرفة. نعم. ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي، فالمحرم فاسردي، فإن تقتصر صم عشره ثم انتهن، فتاسعه مع عاشر أو لذاقدي. ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفردي، ويحسن إتمام التطوع مطلقا، وإفساده جوز فإن تقض جودي. قال: ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي، فالمحرم فاسردي، يعني يشرع صيام العشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح في أحب إلى الله من هذه العشر. قال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أن الصدقة في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، أفضل من الصدقة في غيرها حتى من رمضان. يتصدق الإنسان في هذه العشر أفضل من رمضان، يقرأ القرآن في هذه العشر أفضل من رمضان، ورمضان أيام فضيلة، لكن هذه العشر أفضل، هذه العشر أفضل. فأفضل الأيام، أفضل العشر الأيام هي عشر ذي الحجة، كما أن أفضل الليالي هي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فأفضل الأيام هي العشر، وأفضل الليالي هي عشر أو العشر الأواخر من رمضان. قال: ويشرع صوم العشر، ثم قال: والشهر كاملا إذا كنت تبغي، فالمحرم فاسردي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، شهر الله المحرم هذا أفضل الصيام بعد صيام رمضان. قال: فإن تقتصر، أي في شهر الله المحرم، فإن تقتصر صم عشره ثم انتهن، فتاسعه مع عاشر أو لذاقدي، أي إذا ما كنت ستصوم الشهر كامل فحرص على أن تصوم العاشر والتاسع، أضف إليه التاسع، إذن تصوم تاسوعاء وتصوم عاشوراء، طيب عاشوراء لأنه ورد فيه الفضل، وتاسوعة ما دليله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأصومن التاسع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن يصام التاسع وأن يصام أيضا العاشر. قال ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفردي. يكره صوم الدهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. هذا قيل المعنى لا صام من صام الأبد أي ليس هذا الصوم هو المطلوب، ليس هذا الصوم الصحيح. لا صام من صام الأبد، الأبد هو الدهر كامل يعني يوميا، لأن أفضل الصوم عند الله صيام إيش؟ داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصوم. طيب ما حكم الصيام يوميا؟ قال بعض أهل العلم هذا محرم، وقيل بعض أهل العلم قالوا بالكراهة، ومن قال بالكراهة من السلف فقد يحمل قولهم على التحريم، لأن الكراهة تطلق عندهم ويراد بها الحرمة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما، فالكراهة تطلق ويراد بها التحريم. قال ويكره صوم الدهر والسبت. السبت جاء في الحديث لا يصومن أحدكم يوم السبت، ولكن هذا الحديث لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذكر عن الإمام مالك وعن أبي داود وعن غيره من أهل العلم وعن جمع من المحققين من أهل العلم على ضعف حديث النهي عن صيام يوم السبت مفردا. قال وإفراد ترجيب. شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر معظم، لكن لم يرد في صيامه سنة، لم يرد في صيام هذا الشهر سنة أو فضل، فلا يخصص بالصيام. إذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فلا حرج عليه، أما أن يخصص هذا الشهر بصيام خاص فلم يرد في ذلك فضل، لم يرد في ذلك فضل. قال وإفراد ترجيب وجمعة مفرد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة يعني مفردا إلا يوما قبله أو يوما بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على إحدى نسائه فقالت صائمة، قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال أفطري. قال أهل العلم إذن الصواب أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام، لأن الجمعة لا تخصص لا بصيام ولا بقيام، لكن لو أن الإنسان كان يصوم صيام الدهر صيام داود فوافق صوم يوم الجمعة صيامها يجوز لها أن تصوم؟ طيب كان يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق يوم الجمعة تصوم؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ إذا وافق يوم الاثنين والخميس تصوم يوم الجمعة؟ طيب على كل حال، إذا وافق أنها تصوم يوما وتفطر يوما فوافق ذلك يوم الجمعة فلا بأس بالصيام، لأنه لم يقصد بذلك تخصيص يوم الجمعة بصيام، لم يقصد في ذلك تخصيص يوم الجمعة بصيام. طيب قال ويحسن إتمام التطوع مطلقا وإفساده جوز، فإن تقضي جودي. معنى ذلك أنه هل يجوز للإنسان إذا صام تطوعا أن يفطر في منتصف النهار يعني لا يتم الصوم؟ الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، في الأصل أن الإنسان يتم العمل، لكن لأنه نافلة يجوز له أن لا يصوم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته، ف قيل له هذا طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه فإني أصبحت صائما. قال أهل العلم معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يفطر إذا أراد ذلك وليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء لأنه نافلة، لأنه نافلة. هذه جملة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله في مسائل الصيام، ونقف على هذا وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بما يتعلق بمسائل الحج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.